إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة الإسلامية ستمر في تاريخها بفترات ضعف وتسلط من الأعداء عليها، وتمر بها أيضا فترات قوة ونهضة وعودة إلى مجدها وعزتها. فمما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ويوشك أن ينزع الله المهابة منكم من قلوب عدوكم، وأن يقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن فترات ضعف تمر بهذه الأمة الإسلامية، وبين عليه الصلاة والسلام سبب الداء وسبب المرض، وهو التعلق بالدنيا والانشغال بها، وكراهية الموت بمعنى عدم الاستعداد للآخرة وعدم العمل لما بعد الموت. فهذا الداء إذا دب في قلوب المسلمين مهما كثر عددهم تكالبت عليهم الأعداء، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كأن الأمة الإسلامية قصعة، أي وعاء كبير فيه الطعام، وكل الأمم هذه تأخذ منه شيئا وهذه تأخذ منه شيئا، والمسلمون لا يقاومون عدوهم ويستسلمون بسبب ضعفهم ومحبتهم للدنيا. ومع ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون لها أيضا أزمان فيها النصر والتمكين ويعود إليها عزها ومجدها. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: بشر أمتك بالنصر والتمكين والثناء والرفعة، بشر أمتك بالنصر والتمكين والثناء والرفعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون النبوة في هذه الأمة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملك عاض ثم ملك جبري، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقد مرت أكثر هذه المراحل، فرفعت النبوة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في العام 11 من هجرته المشرفة عليه الصلاة والسلام، وبعد 30 عاما بالضبط في شهر ربيع الأول 41 للهجرة النبوية تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في العام الذي يعرف بعام الجماعة، وأيضا قد بشر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن ابني هذا سيد، للحسن رضي الله عنه وهو طفل صغير، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم مرت هذه المراحل، وينتظر المسلمون بإذن الله تعالى عودة الخلافة على منهاج النبوة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها التبشير كذلك والتفاؤل بعودة المجد إلى أمة الإسلام، لكن هنا يأتي السؤال وهو السبيل إلى النهوض بالأمة الإسلامية والعودة بها إلى مجدها ورفعتها، فهناك وسائل وأسباب تؤدي إلى ذلك جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة المشرفة. فأهم ذلك العودة إلى سلامة العقيدة وتصحيح المسلمين عقيدتهم، لا يمكن أن يأتي هذا النصر والتمكين والمسلمون قد ميعوا معتقدهم. والحديث هنا عن ثوابت الاعتقاد وأصوله كأركان الإيمان، فنجد من المسلمين من لا يفرق بين مسلم ويهودي ونصراني في المعتقد ولا في المآل والمصير، ويرى أن اليهود والنصارى سيدخلون الجنة مثل المسلمين، وأنه لا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني في العقيدة وكلها عقائد صحيحة، وغير ذلك من هذا الانحراف والتمييع لأصل الدين وأصل المعتقد. ونجد عظائم الأمور التي تخرج عن ملة الإسلام صار كثير من المسلمين يتحدثون عنها على أنها وجهة نظر تحترم وأنه كلام مقبول وغير ذلك، فضاعت العقيدة التي هي أصل الدين والتي بدونها لا نجاة للمسلم ولا فلاح له في الدنيا ولا في الآخرة. فلا بد للمسلمين أن يصححوا معتقدهم وأن يتعلموا أصول العقيدة الصحيحة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك من الوسائل المهمة لإعادة نهضة المسلمين وإعادة عزهم ومجدهم، تعلم العلم النافع، فقد انتشر الجهل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ضعف الأمة مرتبط بفشو الجهل ورفع العلم، فيصاحب ذلك الضعف والخور في المسلمين. فكذلك نجد كثيرا من المقاطع المنشورة على وسائل التواصل في لقاءات مع شباب مسلمين في بلاد مختلفة من البلاد الإسلامية، يسأل شباب المسلمين أين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون شيئا، يسألونهم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، عن زوجاته، يطلب منهم أن يعدوا أسماء 5 من الصحابة، فيأتون بأسماء بعض اللاعبين والمفكرين وغير ذلك، يعدونهم من الصحابة، لا يعرفون شيئا من أصول الدين وثوابته. إذا سئلوا عن حديث يحفظونه، يأتون ببعض الحكم وبعض الأمثال الشعبية ويذكرونها على أنها حديث نبوي يحفظونه، ونحو ذلك من الأمور التي تدل على الضعف العلمي الشديد العظيم الذي أدى بالمسلمين إلى الوهن والضعف. ولذلك فإن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما كان المسلمون في فترة ضعف مشابهة لهذه الفترات، وتسلط الفاطميون على بلاد المسلمين الذين يسمون أنفسهم الفاطميين وهم العبيديون، فئة ضالة كافرة بالله سبحانه وتعالى، ادعوا الإسلام وهم يؤلهون الحاكم بأمر الله الفاطمي، يعتقدون أن الله تعالى حل في جسده ويعبدونه من دون الله ونحو ذلك، ويسمون أنفسهم بالمسلمين وحرفوا الدين وبدلوه وتسلطوا على معظم بلاد الإسلام. والنصارى الصليبيون احتلوا بيت المقدس وتسلطوا كذلك على قسم كبير من بلاد الإسلام. فرأى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن السبيل إلى إعادة قوة المسلمين هو نشر العلم النافع، فأخذ يحضر العلماء من جميع البلاد والأمصار ويعطيهم الرواتب، ويعطي رواتب للطلاب، ويهيئ لهم السكن والنفقة ليتعلموا دينهم، وأخذ ينشئ المدارس الكثيرة في مصر والشام، وصبر حتى تخرج جيل من العلماء وطلاب العلم كان على أيديهم مقاومة الفاطميين ومقاومة الصليبيين وإعادة بيت المقدس بعد احتلاله، وتأسيس دولة مسلمة قوية يهابها العالم. فكان أول الطريق الذي سلكه صلاح الدين رحمه الله تعالى هو تصحيح العقيدة ونشر العلم الصحيح، ونشر طلاب العلم يدعون الناس إلى دينهم، فجعل الله تعالى على يده النصر والتمكين. كذلك أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فلا بد للمسلم أن ينصر الله سبحانه وتعالى حتى ينصره الله عز وجل، فهذا أيضا من الأسباب أن ينصر المسلمون ربهم سبحانه وتعالى. ونصر الله، أن ينصر المسلم ربه سبحانه وتعالى، يكون على مستوى الفرد. أولا أن ينصر الله تعالى بمجاهدة نفسه ومجاهدة شيطانه والعودة إلى دينه والمواظبة على الواجبات والطاعات وترك المنكرات، ثم على مستوى أسرته يدعوهم إلى الله تعالى ويأخذ بأيديهم إلى طريق الهدى، وكذلك على مستوى المجتمع بالتناصح والتعاون والدعوة إلى الله تعالى. فلا بد للمسلم أن ينصر الله سبحانه وتعالى حتى ينصر الله عز وجل المسلمين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كذلك من أسباب نهضة المسلمين وعودة عزهم ومجدهم أن يتعاون المسلمون ويتآلفوا وأن ينبذوا جميع أسباب الفرقة والنزاع والشقاق، لأن الفرقة والنزاع والشقاق هي أعظم أسباب الضعف، وهي التي يتسلل منها الأعداء لتأليب فريق على فريق، وكل فريق يستعين بأعداء المسلمين على إخوانه المسلمين، مما يزيد المسلمين ضعفا وشتاتا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا بد أن تجتمع كلمة المسلمين وأن يبدأ المسلمون ذلك كل بما يستطيع، لأن معظم المسلمين يلقون اللوم على الحكام وعلى الأمور التي ليس في وسعهم أن يصلحوها، بينما هم على مستوى الأفراد والأسر والمساجد والمؤسسات الإسلامية هم واقعون كذلك في هذا النزاع والشقاق والفرقة. فلا بد أن يبدأ كل مسلم بما في يده وبما في وسعه بتأليف القلوب وإصلاح ذات البين والتغافل عن أخطاء إخوانه المسلمين والتعاون معهم، أن يمد يد التعاون لغيره من المسلمين على البر والتقوى كل بما يستطيع، حتى تتسع الدائرة ويلتئم شمل المسلمين. كذلك أيضا من أسباب النهضة وعودة القوة إلى المسلمين أن ينبذوا الشائعات وألا يصدقوا الوشاة الذين يفسدون بين المسلمين والذين يبثون الوهن والضعف والإحباط واليأس في قلوب المسلمين. وأعظم ذلك هو وسائل الإعلام المعاصرة التي تشكك في كل من يسعى للنهوض بالمسلمين، فيشككون فيه وفي نواياه ويؤلبون الناس عليه، بينما من يسيء إلى الإسلام ويكيد للمسلمين يمجدونه ويعظمون شأنه وينسجون حوله قصص البطولات ونحو ذلك، حتى تتسبب هذه الشائعات في بث الشقاق بين المسلمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى المسلم ألا يصدق الشائعات وألا يسمح لأحد ببث اليأس والإحباط والتخذيل، وعلى العكس من ذلك ينبغي للمسلم أن ينشر الأخبار التي تؤلف بين القلوب وتبث في المسلمين روح التفاؤل